بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وحن كده حجرنا في سورة البقرة مركا، وحن كسوا هذا الني عدوين كي ولبا عددي أي حوان تلقد انتهي ترسني سي أيانو كسوا هذا الني واحد أفر بلوت يتبن عشر أيضا. والله سبحانه وتعالى هذا درسي هنا نكو أركدونه كهذا ليه وحوية أيضا عددها وانت لقد انتي أي كهب ليسا. وحو رب إليها سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم، والذين رقي يتوفون لأفسني ولمني ومنكم إذنك إذن كمدة مركا إذن تانا ويذرون كتغيو أزواجا حاسس كتغيو وحوين أي قبان أدونك أقتلين وصية لأزواجهم، وصية يعني قراءة أو وصية ليراهده والنصب ضعه. وحا آخرنا قراءة ابن عامر يا أبو عمر يا حمزة يا عاصم برواية حفصة يا وحي أخرسا وصية يا الآخرنا إلا كردقوا مركز وحوين وحلقوا النصبين يلقوا كردقيا فعل ماشك كقدرا أي مفعول به إياه. فليوصوا وصية يعني فليوصوا حضر دار مين، وحنجي إذا مصدر نما لقوا النصبين وصية بنجي إذا وصية در دار حضر دار مين مصدر نما لقوا النصبين وعاملك النصبيي وفليوصوا بسنسوا قدرني نويا. فليوصوا حضر دارمين وصية دردارا حضر دارمين. قراءة النافع هي ابن كثير هي كسائي هي خرنيان هي عاصم برواية أبي بكر وحي أخريان بالرفع بالأخريان والنكدا وحويان. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم سلاسة الليل مرك هذه أن قدنه ووصية أن رهننا معناه روحه وهي كتب عليكم الوصية وصية هي اللي واجبيه سلاسو كلويا مرك وصية بلغ واجبيه كتب عليهم الوصية وصية دار دارا أي اللي واجبيه سلاسو نغنايا مرك لا بد كراء ولا بد كراء مشهورة وهي متواترة وهي. والذين رقي يتوفون لأفسنيو ومنكم إذنك إذن كمده موتك ويمده لمن يويان ويذرون كتغي أزواجا هوان أي قبين حاسس كتغياه وصية هدر دارمين وصية دردارا هدر دارمين لأزواجهم حاسس كودي هو دردارمين محيو دردارمين متاعا إلى الحول يعني متاعا إلى الحول مركب متاعا تان أيضنا مصدر نمو أمبالغو النسبين يوحوي يعني هؤلاء راحيين وأدر دارميان متاعا إلى الحول متعوهن متاعا هوانكي أراحية متاعا راحين أراحية إلى الحول سنة انتي لغيرو متعبها ثلاثيو غير إخراج غير إخراج تان يعني إلا حاليه أيقو أقوى أن لسارين قريبوا أن لقد بحنين إلا إلا إلا أما إلا إلا إلا وحلو معرفي نسبنا يا وحل إلا إلا نسع الخافر أو مثلا حرف كيهوس لقي بل قوينا يا يو من غير إخراج أدو إلا إلا ومن تيبات قويني مركزة غير إخراج إلا إلا نسع الخافر إلا إلا مركة إعرابها صدام بوا معرفة وذي غير إخراج يعني من غير إخراج أيضا نقول يد اللقصارين ayaa intii muddo ah sanad ah baa in loo raaxeeyo oo mutaca la siiyo ayuu Allah subxaanahu wa tacaala amray weeyaan. Haddaba aayadan waxay tilmaamaysaa in haweenka haddii laga dhinto mutaca la siiyo oo sanad intii ah ciddadeedu ay noqoto loogu raaxeeyo inta ay joogto gurigii looga dhintayna ay ku ciddo karsato oona laga saarin. Laakiin aayaddan hore baan uga soo hadalnay, waxa weeye aayaddu waa mansuuqa la yidhaahda. Aayaddii darsigeenna xalay ku jirtay ee ka horreysay ayaa lagu nasakhay oo ahayd waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra. Aayaddaas ayaa lagu nasakhay. Marka aayaddani waxa weeye ومنسوخة الحكم بقية التلاوة بانيرها حكم كيدو ولا نسخي سلا درتي تلاوة ذي أخرين تيدي أي باقية ولا باقية لي إن ماشي اللي قلنه أي لا باقية لي لكن حكم كيدو ومنسوخ وي هل سنة معها أو إنك سنة عدد ذي من نقول يسقل يكجري ميسي وأفر بلادي طبعا عشوية عدد ذي لها يعني ما رأيتي مركي أودا ما تنى ay ciddadeedii dhamaatay waa muddadaas aanu aayaddii hore ee darsigeenii hore aan uga soo hadalnay. Marka aayaddaas inay mansuuxa tahay waxa weeye waa maartay waa shay aaymadu aktarkoodu ay qabaan weeyaan, culimada aktarkoodu sidaasay qabaan. Macnahaas baana annagana u daysanaynaa sida matalan imaam al-bukhaari fi saxiixi uu ku warinayo can cabdullaahi ibni zubayr radiallahu canhu. Cabdullaahi ibni zubayr baa wuxuu yidhi عثمان بن عفان أيو لها الضيلة آيذان وأخري والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم مركزه ينوحى نسخذي آيذاك الاتال لغو نسخيه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة بالغو نسخي محيطة مركز أي أتى الله الله ماشي الله قل لقي الله قلت لقي ويوحتى سويدية. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأجوامي وحوير يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني. قرآن كان وحوي وأمر توقيف يوي سيدي نبي الله قال كل ما نبي الله قال كل ما عليه الصلاة والسلام أيان اللو دينية مرك الشيء كمدة بوس كيس كم بدل أي سيدي سن دينية أبوي مرك وحالي ده لا يعني إشكالك وإيمانية هذه بآية منسوخة أي تاي محيا ماشى اللو قوين وايي اللو دايي شكاكا إيماني محاسن لو قد بمريي آياتي النسخذي أيان لهر مرشي والناسخة ذاهي كي منسوخة ذاهي نزيب الله بلي حيث هاي بي أرنايا مركا إشكال كاس وإشكال والدة. لكن عثمان بن عفان وحور تسي عبد الله بن الزبير شيء قال إنه أمر توقيفي أو يهيو سداس نبي الله محمد وقتقي أنا أحب لك بدلي كريم صلوات الله وسلامه عليه. مرك آيداس وحالي لهذا ومنسوخة الحكم باقية التلاوة حكم كيد ومنسوخ هو أفر بلود يطبع عشو أيها وين تعدده بالتعي. لكن تلاوة يدويت الله والله أخرنا يا وهي قرآن قصوى حضرني آيدا مركا كاب ديني ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها أي نسخ جئيو أقسام في سيهر قصوى حضرني وهي فإن خرجنا فلا جناح علي فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجنا هوانك هدي بحان وأيق قريه ذي أيك بحان وإنك إذن كسر إن ويا فلا جناح الذنب عليكم دشي نماها وحرجي إثم الإرادة دشي نماها دتك أولياء الميت كأها يعني الميت كي بنت دتك أولياء ذي سيئها أقرباء ذي سيئها وحدشي نصارا ما لحد أيق ولا ميستان هذا أيق بحان مرك واحد إذا كسر من مجله فيما شيء فعلنا أي سميان في أنفسهن النفط ودحل ذي كسميان ومن معروف معروف أه أو وناجع أي سميان وحدشي إذا كسر من لما أركه الدنبي هذا بحان وإذا إذا كسر يعني ما أرت أيق أنا سنة في ما يسنين سنة أيق وأنا ما يسنين حتي قريبه دي كبحان دنبي إذن كما صارنا وحا أي نفتو بكسة مأيانا وحيد كسارا لما أركويا مركب فيما فعلنا في أنفسهن من معروف maxaa loo jeedaa? Waxaa loo jeedaa bay leeyihiin culummadu, atacarudu lilkhutaabi waatazayuni lahum, haweenka yacni inay markaas xijadeeda hadday dhamaato inay ragga isku qurxiso, inay maaragtay ay rag yani guur laga soo doono, wax dambiyo ka saaran ininkeedi ka saaran ma jiro, macnahaas ayay maaragtay ku fasiraan. Laakiin macnaha ay a'imo fara badan ay dooranayaan waxa weeye, fa in kharajnada waxaa loo jeedaa yacni markay baxaan min bacdi inqidaai lcidda, ciddadooda markay dhamaato dabadeed, oo maaragtay 4-17 casho u dhamaato ama sanadkii u dhamaado, sanadkii u dhamaado ilaa aydan hadda sanadii tilmaamaysaay hadduu u dhamaado isla, amase hadday ilmihi caloosh yacni maaragtay caloosheeda ilmo ku jireen, ilmihii ay dhasho markaasoo kaleeto, wax idinka saaran hadday baxaan ay doortaan inay tagaan, dembi idinkama saarna hana ka mancinina wey bixitaanka inay baxaan. macnahaas ayuu ibnu kathiir wuxuu leeyahay yacni wa hada alqawlu lahu itijaahu, macnahan waa hadal weji leh buu leeyahay, qowl maaragtay weji leh itijaah leh wey. wa fi llafdi musaacadatun lahu, lafdigana wax u kaalmaynayo ayuu leeyahay. markaasuu yidhi wakhtaarahu jamaacatun, a'imo fara badanaa dooratay, minhum alimaam abulcabbaas ibnu taymiya, waxaaba ka mid a ragga doortay yacni sheekh alislaam ibnu taymiya ayaa ka mid a ra'yiga wax ku tegay oo ah bacda inqidaai alcidda, markay dhamaato inay maaragtay nafteeda waxa ay ku samaysaa oo tazayunkii isqurxintii yacni gurigii inay ka tagto, wax idinka saarani lama arko weeyaan, macnahaas uu leeyahay. wallahu caziizu lxakiim, wallahu alleh casiizun allihii yacni qaaliba wey oo cizadiisa ayuu axkaam kasta ku jideeyaa, shay walbana uga qaalib yahay, uga maaragtay oo axadka ka adkaan kara ka qaalib noqon kara unan jirin. xakiimun alle xikmada weeyo, wax alla wixii uu jidaynayo mawdiceedii laa'iqa u ahaa iyo booskii u munaasabka ahaa ayuu alla dejiyaa subxaanahu watacaala, xikmu u leeyahay weeyaan. وللمطلقاتi mataacun bاlmacruufi xaqan calى اlmuttaqiin, وللmطلقاati haweenkii la furay ayay usugnaatay mataacun, mutco ayaa usugnaatay. mutcadii aan xalay kasoo sheekaynay baa loo jeeda, haween kastoo la furaa mutcay leedahay yacni mataa mutca bay leedahay. bilmacruufi sida sharciga lagu yaqaano oo la garanayo caadada dadkii ahalkii beledkaa deganaa dhaqankooda uu yahay ayayna ugu sugnaatay weeyaan. xaqan xaqa allaahu daalika, allah arrinkaasi wuu sugay mutca inay leeyihiin, xaqan sugid ayuu alla sugay subxaanahu watacaala, yuu ku sugay yacni yay xaq ku tahay cala almuttaqiina, dadka ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala ayaa mutcadaasi laga doonayaa. walidaalika yacni maaragtay culummada qayb ka mid ah waxay ku tageen aayaddan ay u daliishadaan mutcada inay waajib tahay, ay u waajibtay likulli mutallaqa, naag kasta oo la furo in mutca la siiyo, mutcadaas inay waajib tahay bay ay ku tageen. ama ha noqoto naag haween aan meher loo magacaabin, mufawidadii aan xala soo marnay, ama meher baa loo magacaabay yacni waxa weeye waana la furay qabla dukhuul baa iyadoon loo tegin baa la furay, ama waa madkhuulo waa loo tegey, waxay doontaba ha noqotee inay maaragtay leedahay arrinta cidd yacni mutca inay leedahay ayay ku tageen. a'imadaasna waxaa ka mid a imaamu shaafici raximahullah, waxaa kaloo ka mid a saciid ibnu jubayr ayaa maaragtay laqaba oo salafkii ka mid ah, ibnu jariir atabarina macnahaas ayuu rajaxayaa weeyaan. bacdu lculamaa waxaa jira odhanayo maaragtay waajib ma aha odhanayo, ikhtilaafkaasna xalay baan kasoo ishaarna aan kasoo hadalnay weeyaan. marka mutcada in la siiyaa haweenkii ama mutallaqa ha noqoto ama yacni maaragtay meher ha loo magacaabo ama madkhuula ha noqoto, iyadoo mutallaqadan ujeeda ama madkhuula ha noqoto mid loo tegey ama aan loo tegin, ama meher ha loo magacaabo ama yaan loo magacaabine, sidaas ayay culammadaasi maaragtay imaamu shaafici uu ka mid yahay ku tageen inay mutca leeyihiin. marka walilmutallaqaati haweenkii la furay bay u sugnaatay mataacun, mutco raaxayn ayaa u sugnaatay. mutcada waataan ku sheegnay khaadim sida cabdullahi ibni cabbaas ku fasiray xad ay leedahay ma leh, hadba wixii loo garto weeyaan, قفل بطاقتيسا ووديسا ايا لو سينيا وين بالمعروف ما ينقص بناتي سيده شرعي لو غرانايو ايا لا دونيا وين سيده شرعي لو غرانايو اي متعاداتي تهي وين فكي يعني غني اه غني نمدي سينو وكديبو كي فقيره فقيره نمدي سينو وكديبو بالرا حقا ومصدر وعاملك مسبيه وبانيي حق الله ذلك حقا سجد اي الهي سجد على المتقين ذلك الله كبقوا المتقين تكشوا ذلك أيون قصوا ويا مركا آيات أمرك سؤال دكتي يعني ما ردتي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحوليه حقا على المتقين مركا سؤال يعني آيات هوري وآيات حقا على المحسنين يعني على المسعي قدره وعلى المختلف قدره بالمعروف حقا على المحسنين مركا سؤال دكتي أي من أصحاب النبي كمدها وحو يربوه إن شئت أحسنت ففعلت هذا دونه إلا أنك محسنين تاليرين محسن إحسان قد سمعين أيوه هذا دونه وأن سمعين أيابه لإحسانك وأن لا إيمان أيابه وإن شئت لما فعل هذا دونه ما سمعين أيوه سكتكي لأن هذا الإحسان لنا سمعين دونين إنا واحد الشيء إذا سعر من مرح مركز الله أيضا سيد جيه قولي متاعا بالمعروف يعني متاع للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين مركوا حق إليهن هوانك متقين تألك بقيين كليهن مركوا قصك حاسك سينتفره متعانى أنا نبضرين معناه لو حوية ذكى مفهوم كلاقى هذا نيو متقين تشيء حق نقولها يعني ذكى متقين تمت كم إذا من قرايو ساس القنص كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك أي مثل ذلك البيان الشافي يعني ما رتي عدين تاس أو رب سبحانه وتعالى أحكامته وصدى أو عديه أو كلا أيه يبين الله الله أعديه لكم إذنك إذنكم أعديه آياته آياته إذنكم أعديه هذا حلال تهي شيء لحلالين أيه هذا تحريم تهي هذا شيء لفرضي إلي تهي هذا وحل إذنك الرئيب أمره يهي هذا أو نهي يهي هذا حد لجدين أو يهي أو مارة الأمر يهي حدود أي تاي كل إله سبحانه وتعالى سلاس أي آيات إذن كو عضينا ياوية كذلك سلاس أوكره بو يبين الله الله عضي لكم إذن كو عضي آيات آياتي إذن كو عضي لعلكم محدودين تين كلك تتقون أما لكي تتقون لعلكم تتقون لكي تتقون لكي تعقلون لعلكم يعني تعقلونها إن عقلي لتاند وحقرتان درتي يعني لكي تفهموا ما فيها وتعمل بموجبها إن أتماركتي يعني فهمتان آياتك بحدة وحكسة درتي أي ربي إذن كو عدي أتكو عمل فشان وحال وحي آياتك أي كان سنة يعني قدنة يعني أتكو عمل فشان أمر الديتو للمفرينات قادة هدي كهر اللي قليل هذا اللي نكرهبات كهرتا سلا أسباب اللي نكدوني ياوية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم أيضا الله حمد وقور رمي قصر ابن إسرائيل لحظوا ذا عضي أيون وقور رمي ذا أمري هراء أيون وقور رمي وحونا لي وحوي ذا كاسو يعني موت كعرري لما شك عرري dimashka baxsanay markii ay dimashada ay ka carareen ya allah wuxuu kula muamaloday wixii ay ka carareen lafteedii baa lagu muamaloday waa la laayay waa badintee kulligood waxa ay ka carareen maxay tahay culimada qaar waxay leeyihiin magaaladoodii baa cudur taaun li yiraahdo al waba ayaa ku dhacay cudurkaas markuu ku dhacay balki ka carareen sidaas ay oranayaan si ay maaratay dul aanan cudur kaani lahayn ay u tagaan oo ay badbaadaan oo sii noolaadaan markaasay markay baxeen baa rabbi subxaanahu wa ta'aala yiri muutu markaasay dhinteen culimada qaar waxay leeyihiin maya cadow oo maaragtay ka xoog badan ayay ka baqeen oo ay ka carareen jihaadkii sabiilillaahi jidkii ilaahay ku dagaalami lahaayeen بقيت أي بقي يندرتي بأقع عررين أي كتقين مركي عررين يا رب سبحانه وتعالى وحوير موت سموحك عرريسين لنتبع لي المركاسي والبابعين معناها سيليهين علمها وراركضون إن شاء الله تعالى ألم ترى ما أكتهي نبي محمد إلى الذين كوي يعني علم مولد ألم تعلموا ما أكتهي علم مولد إلى الذين كوي خرجوا بحي من ديارهم قريضوا ذلك بحي وهم أيغو ألوف كمانيال يعني أيغو تربنا قريضوا ذلك بحي كواس يعني علم ما هي ساورتو دي مكسوك يا ريوية محيو بحيان قريضوا ذلك بحيان حذر الموت يعني لأجل حذر الموت فرارا من الموت موت كدكتوناشيه أي كدكتونيهين درتيد بيو عرر حذر الموت موت كدكتوناشيه درتيد أي أغبحين قريه غوري أوتغان مكي قريه كبحين فقال لهم وحكويري الله ألي الله با وحكويري أيبي موتوا دنت بكويري موتوا دنت أو بابا أسلاسة لغين مكاسي فماتوا جميعا كل قدوات انتين وي بابين مكاسي بعد با ثم انت تبدد مكي اللي ديلي اي بنتين كذب أحياهم الله وسونه ليه الله بسونه لي مركا سلاس رب نوشه سبحانه وتعالى إن الله أله لذو فضل ديراتسين الله صاحب أهويا على الناس ذاتك دوشه أو ديراتسي فضل إيه معرفة درجة أوسيه من صاحب أهوي ولكن نسي أكثر الناس ذاتك بدنكوذو لا يشكرون نعمة إلهي كوك شكرنا يا معها نعمة إلهي أوسيه حديثة نعمة دينيه كوك شكري ما هديت من الدنيا كوك شكرنا يا ما عويا أيضا مركو حلي لهذا سلان هرؤوس الشيخني سورة البقرة شن الرماد شن جير تدل سونولي سل الدنيا كده حين سلقو سونولي بورب الناقش هكيا مركي وصامرنا عيدي عيد وهو الرئيسي مركي وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يعني فأخذت مصاعقة يعني إن لحلاقوا صومر ثم بعثناهم ثم بعثناكم من بعد موتكم وإلهي سعقني بفض علي أيقوا أركيو وإلا حلاق مكاسوا ربي سونوا لي أيضا سوار أرقني وربني إسرائيل قسمي لبعض قصة البقرة وصومرنا أيضا إن سعي مركي لقور عيلي ركنفتا يعني فقلنا ضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أيضا وصو أرقنيه أيضا في سدحادوي تتكام يعني موت كعرريه لله وهدنا لسونه إليه مدى سدحاد مدى أفراد وحاولو تجدونا أو كل اللي مر على قرية نكي مقارد انت الصوامر يجري سيبو إلهي ونولينا يقول لدلي بقول سنة مركو مارتي من سناك بعدنا لسونه إليه إيه كسد أقود بيسو شنادو نبي الله إبراهيم ويري مارتي ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي شبريه مركز وقع هذا اللي يري لما بيت شبريه انتو قورعيه لك وقصي هذا نأي نولانين مركز آيدي سدحات ومعرفة أدون كدد انتك ويعني الذي لي وقال انتي أو رب كسو نوليي وكقور رميه ويا آيدا مركز مقصود كالقليه دانت اللقليه وامع يعني مقصود كالقليه سيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره كتاب كيس أضواء البيان كوكسو يوم وحوي وحوري وتشجيع المؤمنين على القتال ذكر مؤمنين تقول دقال كالوكيس اللي مجل يوم أي مارة أي دارت السنة يسابولي حي الإنسان كهدوء غادو يعني هدي أو انتو يعني مارة إنو هدوء غادو إنو سن عررك أو عرري بحث الشرع أو بحث الدين وسميت كجب بالجيري أو سكجب بعدين إن هدو أبيعي أو يعني مارتي بحث الشرع أرضي أي سن بتبادين إن نسد مشكك بتبادين إن هدو تا أبيعي وحقف الغانسه إنه عدد الكهر تجاو الله تجعل ما بأسه لنا نسبولية مركا أيضا يعني مفسرين تمعاني بدن وحي على ربنا أنا دلدل وربنا الشجع لكن معناها أو مارتي حقيقة هم بانكسوا قادنين حيا لله إنه مشيقين ذاتكني يي أحايا نلو مشيقين هايدا ألم تر إلى الذين خرجوا مبالير نلو مشيقين دالكيب إيجوغين وضع أرضا إيجوغين وحالكين نلو مشيقين يعني إن لو مشيئين زمن كودي وحوها كريم إن النبي الله محمد كهرين بانوكنا وقياسينا لكن زمن كودي بالتحديد وقت جواها مقرنين يعني قاب كأوبن تينا نلو مشيئين كني وحان الله شيئين وعليري موتوا أويري ومركا أيبن تين مركا سلا درتي الرماحة سوء إذن هذه وحفة إذا كجرا ومصلحة إنه كجرته الله أنه عظيم لها marka wax maslaxada noo gaxiray lama arko muhiimada qisada laga raaciyaahi inba muhiimadu tahay in cibra laga qaato qofka yaani inuu ordo oo dagaal haday tahay jihadii sabilillah oo ka cararay inuu suku badbaadinin baxsashada oo baxsaday cararka oo cararay inaysan badbaadinaynin inaysan nolol u kordhinaynin cibra la saaray qaadanay tadaa iyo baqida iyo inaysan umriyada ku kordhinaynin waqtigaagi lagu gutal galay inaad dhimanayso taas ayay daliil u tahay sidaas ayay maaragtay yaani mufassiriintu ku fasirayaan walidalika yaani maaragtay sida ay maaragtay ibn abbas radiyallahu anhu laga wariyo wuxuu leeyahay waa dadka cararay yaani wuxuu leeyahay aayadan waxa loola jeedaa buu yiri cuniya biha qawmun kathiirul adad dad aad u tiro badan ayaa loola jeedaa aayadan buu yiri خرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد في سبيل الله جهادك الله جدك سلقود قال لهم تذكى على الرئيب أحايا فأماتهم الله الله بأد لي ثم أحياهم إلهي وسونه لي ما كي لسونه لي يتبع لي أيه وأمرهم أن يجاكدوا عدوهم عدو الذين الله قال لهم أبو الله أمري سلاسه لي وحانا تسينا يسبه لي هاي آية كتب بيسو وقاتلوا في سبيل الله إذا أي قرينا إن أردت الجهاد هاي جهة في سبيل الله أي تهي أي مارسة تسنيزة ابن كثير سيدنا وحكورنا يا وحولي هاي يعني وكيع بن الجراح أي عبد الله بن عباس سنة كيسو كورنا يا وحولي هاي عبد الله بن عباس كانوا 4000 تبكى مقالة كبه حي أفركم بي أهايين خرجوا فرارا من الطاعون وحي كعررين طاعون كعذر كل إرادة بي كعررين مكاسي وحي إرادتين نأتي أرضا ليس بها موت مقالة أن تذكر هذا بمن يه وكعرينا وكتبين مقالة أن موت يد مشرح بل آدينا مركين ماشي أي تغينا الله حكوير موت فمات مركاش هو ذا بنتين على كل حال لبد الرواية وتنخر مريني أما طاعوني كعرين هل يرادي عمر أما جهاد دي كعرين هل يرادي لبد بأرض كاسي إنو سن أدشا دي كو كردينين أي ماركي آياتني دليل أتاي ويا ولذلك حتى طاعون كمركي الأركف شرع عدو حيث أبتا عمر هدو مقالة يمادو وبلع عام البلد كأكسوة عباء إن هذا البلد كان لبتي سأبا كبحين قد كرانا أي سنسوه قلين سبب مثلا صحيحين كبكسوة إمام أحمد أورين آيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحولي عمر بن الخطاب وحول آذي خرج إلى الشام عمر بن الخطاب ايها وحنجي ذا يعني حديث عنك كويا لبا وحولي عبد الله بن عباس با وحو يرى عمر بن الخطاب با وحو آذى الشام هو بحيوني مركي اوتك مقالة سرغي ليلة سرغي ليلة ايها وحا لقل مي ابو عبيدة وعيدا كي مسلمين تكمي ذا اي اصحاب كي سي بيدا كي سيبا لقل مي مركاتي هو شاقان ما شاو صعباه شام ان او عمر كاس مارت طاعون كا او كبعي ايها شاقان مرك عمر إنه نغضوه طبعا ما يشيس إنه كان نغضوه لكن واحنا صوصة ما هيني مركة عبد الرحمن بن عوفة أويمد ومركة مقنع أيان أويمد عمر بن الخطاب مركة سوحكويري يعني إن عندي من هذا علما أنا علم بانه يا أبو إلا أرنك العلم بانه هيا محايا لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوالإحبان مقلي حد عمرك إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه ما قال لها بالعذر كان قدعه أدي أنا أدبلت كفجرته عرّد أدك عرّد يسدرتي فأوقف حينينا ما قال لها سبويري نبي عليه الصلاة والسلام وإذا سمعتم به بأرض نلك لحداكم قشانا فلا تقدموا عليه ما قال لحداكم قشانا حقلين عذر كهدو جركار هآذب عمر مركو أرنتاس عبد الرحمن بن عوف وشيقي يعني فحمد الله عمره عمر الله وكم هذه ثم صرف مدينه وصل نقضيه يعني ما رد دفعه الله صلى الله عليه وسلم مركا يعني أصل أهان هذه عمر أوجره سلاس الإسلام كود معاملة يعني لقمة عرره صورته وحوي يعني نلاش هذا كوكر دين ميسو أرض كأرض ميسو أجيش هذا بعد دمانيون هذيل يرحله واتقال هذيل يرحلنا هذا فرار كإن لا عر راهي واتقال لقى عر راهي أو لقى بقى جهاد في سبيل الله حياتك وكوكر دين ميسو وقت هذا بعد دمانيون قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإن الله تمتعون إلا قليلا تاسو رب لي سبحانه وتعالى سيد المنافقين تأيدي جرين وكري منافقين توي دقي كبير بجرين ورئيس أنا رد من جهاد كهجلي أي أورين جرين الله حويري سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هذي يعني أنا جنا أطيع لهايين لمن جرين وركاسوا علي قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين بلغتي إن موت كرر هذا أولي كرتاء الضفر الشبي آتيين مركا موت كمالا لما شدتك هو إيمان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قرية دا قير حضاء تسطو مالك استوكم قسو قرد ما شديوي مركا إن لقع عرارو يعني أرن كاسي وممنوع وهي أرن تمركا آيدة إكاها بيسانو واتاس وهي إن مركا قرينة دان لرجحو أو قتال كأهنا ومعناها عبد الله بن عباس وكوفة السرية والجهاد لمن كعرريه لأهايين ولذلك ودكتين يعني مهر خالد بن الوليد والنبي الله محمد أبحش سيف الله المسلول سيفك الله أبحي هذا الذي يتمركه دماغي يعني سرير كيسو كودنت فراش كيسو كودنت مركاسه وحويري هذا الآدقي مبضان تاريخ بقاله وآدقي مبضان بو مهر جيريي خالد بن الوليد أو جيريوي مركو دمان أيو مركو موت سكرات الموت فأوها يي أيوحو كويري لقد شهدت كذا وكذا موقفا انت تاسو دقال أيان كبكيت قليبو ويري موقف فربغن جهاد فردقال فربغن عن قليبو ويري مركاسو حويري يعني وما من عضو من أعضائي تلك إيجا حبنه إيجا حبن كمدا المجرو إلا وحويري يعني مارت فيه رمية سهم إلا وفيه رمية سهم يعني وطعنة رمح وضربة سيف تلك جمال كاملة ما بجي تبول حبنا هي كاملة وحاكويا الله قمون لسوق ما فلار لسوق ما ينقطع الله ورا مارت لصوت وري يقول عي سيف مارت اللي يقول بفتي وحاس أدنبا مارت كجر بوير تلك يقواتاسوي مكاسو حويري وها أنا أموت على فراشي ما أنت نواعي كان بوليه وحقود بمانايا فراشك يكر في سي كما يموت البعير سيد الرتيبة أو ماشيس وقود انتو كران أنا ماشيس وقود بمانايا بولي يعني الرتيبة سيد أو مارت حرديس وقود انتو كران أي أنا أمنا ببشي يدي وقود بمانايا بولي بكاسو يري فلا نامت أعين الجمرة ذاتك فلياشا إله اندهو ديسر هردها وقلان إله هردها فيني يعني إيه ين هردنوا فلياشا marka looma dhinto dagaal oo qof galay kaliya kuma dhimanayo luguma dhinto waxa lagu ajalkay ajashaadan baad u dhimanay waqtiga rabbi kugu tala galay marka carabida la carraahi wax macnaahay dadku u kordhinayso ma leh weeyaan marka sidaas darteed ayuu maarka allah u yiri ama ta'uunha ka carreen ama jihadkii sariilaha ka carreen allah uu u yiri faqala lahum allah wuxuu ku yiri muutu dhinta markaasay dhinteen dhamaantood markay dhinteen ثم انت دبدي احياهم الله وسنوا لي الله باسنوا لي مركي اللي سنوا لي سيد عبد الله بن عباس اوليه ايضا تنبال لي حتى وهي جهاد في قلب مركي اللي سنوا لي دمشق السماركه حتى مركه دغاله ما بالي جهاد في قلب وهي ان الله الله له فضل على الناس ذاك تشود من دراسين يعني فضل زياده سيو ايو احاضي مثل صاحبه احاضي ولكن نسى اكثر الناس ذاتك بدن كودو لا يشكرون الهكم شكرياني نعمل يزكى شكرا ما ياويا وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا دقالما في سبيل الله الاجب كيس كدر ذا محاضر دقالما يسال لتكون كلمة الله العليا مركا وقاتلوا في سبيل الله يعني وحل لحظ لياهي وتذكي يعني ماركتي جهاد يعدد حد لسونه لي لفتو دلوجه داويا وقاتلوا في سبيل الله جمهور المفسرين سلاس يكون فسرين ذكي الله أونه لي بلوجه داو لي وقاتلوا في سبيل الله إلهي جدك سكوب بقى الله سلاس يكون فسرين علماء قال كميدا محيلين ما يخطابك حملوجه دا أمة محمد اللوجه دا حداته ummadii nabiga ilaahay maxamedo maadaama aad ogaateen cararku inuusan ajashaadi kordhinaynin faqaatiluu dagaalama fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama litakuuna kalimatullaahi alculya u dagaalama kelimadda alle inay kor noqoto waclamuu ogaada anna allaha alle samiicun allihi maqla inuu yahay addoommadiisa aqwaashooda haba qarsadaan hadday doonaan caliimun allihi cilmi leh inuu yahay niyadooda waxa ku jira hadday saalix tahay iyo hadday faasid tahay bay allah inuu cilmi u leeyahay taas ogaada buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka qofka hadduu og yahay rabbigiisa inuu samiic u yahay inuu caliim yahay oo markaas jidkiisana uu ku dagaalamayo way u sahlanaanaysaa inuu cadowgiisa la dagaalamo maxaa yeele rabbi baa garab taagan le-anna diintiisa buu maaragtay oo u gargaarayaa weeyaan man da aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira man da man waa kuma daa midkan alladii kii ah yuqridu allaha alla amaahinayo qardan amaah oo xasanan wanaagsan qofka allah ammaan amaah wanaagsan amaahinayo oo dayninaya allah waa kuma oo kolkaa fayudaacifahu allah uu u laablaabo lahu axadkii qardigiisa uu laablaabo adcaafan laablaab oo kahiiratan fara badan oo markaa rabbi u laablaabo weeyaan marka man daa mantaas oo ismu istifhaamin fi maxali libtidaa bay taallaa waa marfuucu fii macal rafcin waa ibtidaa lagu nasbinaya daadana khabarkeedii baan ka dhigaynaa alladiidana yacni jumladaas ay maaragtay siladiiba waxaan ka dhigaynaa siladeedii ama wasfbaan ka dhigaynaa ama waa bedel intaad doontay ciraabtaad doontaad ciraabi kartaa weeyaan man waa kuma daa midkani alladii kii ah yuqridu allaha alla amaahinayo qardan amaah oo xasanan wanaagsan allah amaah wanaagsan qofka amaahinayo waaki alqardu alxasanu waxaa la yidhaahdaa waa annafaqatu fii sabiili illah ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo litakuuna kalimat llahi alculya jidka ilaahay wax lagu dhiibo haddaad jihaad fii sabiili illahi aad xoolahaada ku bixiso adoo allah wax amaahiyey bay la mid tahay marka allah amaah ugama baahna addoommadiisa amaah ugama baahna waa ka deeqtoon yahay laakiin adigaa lagugu tirtirsiinaya inaad maaragtay ajar weyn aad farmarsato qiimaha camalkaas aada samaysaba waxaa lagaa dhigi sidii qof wax weyn yacni maaragtay allah axad wax amaahiye oo kalea laga dhigay darajadaadii weeyaan markaa jidka ilaahay wax ku dhiibta wey marka aayaddani waxa weeye waa xafi iyo boorin markii jihaadkii laga soo hadlay alinfaaqu fii sabiili illahi laisku boorinayo weeyaan man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan amaah wanaagsan yaa bixinaayo marka oo kolkaa fayudaacifahu allah uu laablaabo qardigii lahu axadkii uu laablaabo adcaafan laablaabid oo kahiiratan fara badan adcaafka faraha badan aayaddaan nooma sheegin laakiin aayadda soo socoto isla suuraddeena dhexdeeda ayaan insha allahu tacaala ku arki doonaa waxa weeye 700 oo yacni maaragtay 700 oo jeer ayaa marka loo laablaabaa amaba ka badan baa loo laablaabaa siduu allah leeyahay mathal aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi ka mathali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin 100 xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim yacni saasuu rabbi leeyahay qofka ilaahay jidkiisa wax ku bixiya xaalkiisu waxa weeye yacni wuxuu la mid yahay xabad hal xabo oo dhulka inta lagu abuuray geed soo dhalisay markaa toddoba sabuul ay ka dhalatay toddoba sabuul oo geedkii soo saaray halkii sabuulna ay ku taallo 100 xabo oo galeeya ama masagaa ama wax lamid ay ku taallo marka waa meeqa waa 700 wey 700 oo kale markaasaa weligu waxaa la yidhi wallahu yudaacifu liman yashaa waaba ilaahay waa kasii badiya intuu doono ayuu qofku doono uu maaragtay oo ajrigiisa u laablaabaa weeyaan wallahu alle yaqbidu yacni wuu ciriiriyaa wuu qabtaa hadda alqabdigu waxaa loo jeedaa altaqdiiru wey waa faqrinimo iyo ciriiri lagu geliyaa loo jeedaa faqri lagaa dhigo allah wallahu alle yaqbidu wuu ciriiriyaa oo quudkiibuu ku ciriiriyaa ciduu doono wayabsutu wuuna fidiyaa yacni maaragtay risqigii ayuu fidiyaa marka yacni albastuna waxaa loo jeedaa yacni waxaa la yidhahdaa altawsiicu baa la yidhahdaa waasicin baa loo jeedaa marka yaqbidu wuu ciriiriyaa wayabsutu wuuna fidiyaayo wuu waasiciyaayo risqu wuu waasiciyaa qofkuu doono maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan yacni maaragtay wax siismada iyo kuma tusinayso jacayl iyo nacayb midna kuma tusinayso alla uu qofku jecel yahay ama uu naceb yahay قال كنا حولها ولا سيا مؤمن كسيد الله سيوك قال كفقر بالغدقة مؤمن كفقر بالغدقة حكمة الإلهي وحكي أنت وياه كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الله لقد بواسيني مثل دون أبو حكسي مركع والله يقبض ويبسط الله يعني رزق نوو عريريا قفك دون أبو عريريا ويبسط وون في دياي وواسعيا عدو دون أبو واسعيا وإليه إلى الله الله ترجعون ليدين علينا مارنت قيامها مركع سوف يجازيكم على أعمالكم عمل كينو إذن كعب المرن الله سبحانه وتعالى مركا ايذا سوحوي و ويعني وناجا سميت كابو ممايو الله بكون كاج الدين يويا الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي انهم مضعف لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الم ترى مؤكتهي او مكور قبتا الى الملأ اخيارتي ومن بني اسرائيل ري بني اسرائيل كاملا من بعد موسى اي من بعد موت موسى نبي الله موسى دمشدي ست بديل اخيارتي احيد الرجل اسرائيل واركو لما حيفاء او مارتي وقال مولادا اذ وقت ما ابتهي قالوا اي رهدين لنبي النبي فاللهم ايجا بسقنا ذي اليهين نبي ايجا اليهين اي كي رهدين ابعث لنا ملكا ابعث ثارا او نومك عاو لنا انك نومك عاو ملكا من بقر نومك عاو نقاط نبي قولي كويره من بقرة نوع مجاوف نقاتل عن دريرني في سبيل الله الله جدك سأكون دجالني نوع مجاوف بيرا نقاتل في سبيل الله الله جدك سأكون دجالني نوع مجاوف مركزه أنت مكيره ذين قال النبي وحيري هل عصيتم ضيعه هذا ضيعه إن ملك يبقر ميدين صار سيد الجهادان هل عصيتم ممذنتهين إن كتب هذين لواجبيو عليكم دشين لغو واجبيو القتال دقالك لغو واجبيو قال إن كفر ديالا ألا تقاتلوا إن أدنم دقال لمن ممذنتهين ودقالك أتكتكت إن أدنم دقال لمن ممذنتهين معناها وحو كشك سيئة مليلا حللك أي دكا ليه يبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله رب الإسرائيل إليهن إنه يعني مجرد كلام هذا الكلية ووحي على أن لجرين حال رب الإسرائيل يخانا وقرنا يا مكاس هذا الكسيدة أبو عليه وي. هذا بدأت كان ورب الإسرائيل وي. سنة آيات عن سياق وذلك فهم كرننا زمن كوذو وزمن كي نبي الله داود نبي الله داود وقت قو جوغي أي حاية قصدا هل كتب لو لا أسمار تكتقنو تلك الرسل أنك جارنو أيضا أم باكا عبدينا قصدا قال لك عبدين ريبن إسرائيل أيضا لك ورمي وحو يدد كان ريبن إسرائيل لمن ليرهدو قال أه أي أمار في وأنا نبي الله موسى كذبوي ولما زلك نبي الله داود أي تنكو كسار ويكاد كارين ويكهرين ريبن إسرائيل مركا يعني نمن كاسنا سلو الله في الماما يو قوم جالوت باليرهده من جالوت ليرهده دتكي سيوي بقر اوه نمكا ملاحظ هو ها مركا وحي كتل ماما قبيل دت ليرهده العمالقة او اصل كود ليرهده مكا فلسطين اي بيدغان اي رهدان اي اللو جيدا دت كاس اي ممكي كسار ريبن اسرائيل بريو فودي بكسارين دت كودي مارتي عرورتو دي بي اي مارت ابدو سدين العيالكي بكوتين وهكذا وذو الليستين مرك الدنيا قد عين أي مرك وحي يرهدين نبي أنبياء ذو كامل أنت قلت لهم بيرهدين سي الدنيا أنس كدقاتنا من بقرة وأن كنت قال لنه تحت رايتي أن كنت قال لنه نوم قعو على الكاسر نوم وضعه ملح قائد من قائد نوم نقضعه ملح نوم قعو بقرة بيته سلاسة ويديستين فمن إسرائيل هدو حكو تقالنا أنبياء ذو ذين مخالفات اعتراضات إبركوا كينام سيدنا نبي الله موسى بيقول لي بجريد ساسو كلام النبي قال اي مارك كسميا نبا وسو ما قاد نكي بي توك كينن وكمر من الى مارك دم حجج عد عد نسيي سيده الله نوغو ورمي دونو اي مارك كو قنعين مارك كديبويا دبكاس ايو مارك ربي سبحانه وتعالى كورن الم ترى مؤكتاي او ماركتا يعني مؤكته يعلم الم تعلم ومؤكتاي كسو غاري وي وركودي الى الملأ الملأ وحل إلى هذا وأشراف القوم وسادتهم دك ملاحظة أواه هي الملأ ليرهنا الملأ ليرهنا وحان ليره واسم جمع لا واحد له من لفظي مقع سلاس وملأ مرك ليرهنا مفرد ملح ومقع جمع ويان سد القوم الرهط الإبل الخيل مركة الأهلين كوا سوكروا لم يديها ويان اسم جنس باليرهنا مفرد ملح ويان إلى الملأ تك إخيار تأها أو من بني إسرائيل ربني إسرائيل والكوري يعني ما عرفت ما أكتها ويان من بعد موسى نبي الله موسى قداشي مركو لنتين دبلي ورأة وركودي مهسا ملأتي يعني من بعد موسى من بعد موت موسى بنجيل نبي الله موسى لما شبه سأها لما شبه سكدبها يعني وركودي مهسا ما أكتهي إن وقت وركودي ما أكتهي قالوا أي رهدين لنبي النبي نبي قال ما عيه مفسرين تهضب النيل وقد عايا مدب مرعو كشيغي وحبط صناعي النصوص المرأة نبي أنبياء ذو كم يدنبوها لأن رب نسر الأنبياء بتر بغن إلهي كسوسار سبحانه وتعالى ولذلك ولا نكري لنبينا ليرى نكره لو زي إن أمرك تعيين كيس أيسا وح معناه هو إذا يسن وقف لمن أي نتوسن أيسا إلا الشيغاه وحو ينعدد ناوغا مقبطة إلا معرك نبي قال صلى الله عليه وسلم إليهم أي كي رهدين إبعث لنا نو سوسار أو نو مقعاو ملكا من بقر نو مقعاو نقاتل أن ذررني في سبيل الله إله جدك سأكد قالنا مركزه يعني مركز ربنا إسرائيل ويقناه وكذا شيء سؤاله كجيري مركز هذا يعني أجيري قال مركزه النبي وحويري هل عصيتم مذنتهين إن كتب هدين لفرض يالو قال واجبي عليكم دشينا القتال دقالك لقو واجبيو الله تقاتلوا إن أدنان دقال من مذنتهين ووحي أبلا قال إسيري ودقال لمينا الديدان إذن ما أردت أن تأخذ من ما أردت ما مذنتهين وهم قالوا مركز وحيراني وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وما لنا محان موصق ناغي يعني محان نقم منعنا يوم ألا نقاتل إنا لم تقال من في سبيل الله ألا جدكيس إنا لم كنت قال من وما حشيقنا به الاستاغ يوميا يعني ما يمنعنا من ذلك محان نوتي إذا إنا تقال إنا جدك ألا كنت قال لنا محان نقم الاستاغ فكاسي إلا الرعيان إلى هذا وقد أخرجنا والحال قد أخرجنا إيضانا لساري من ديارنا قريه لنا لكساري وعلوه أنك بحش قريه إيقنك قاتل سجي وأبنائنا المهنين قاتل وعروتنا لكساري إيقا إلا وريقين سنو دقالنا وإنا وإنا مركا ألا نقاتل ساسولي أم تاسي مر القرآن كوالا الظاهرية مرنا والا حتى مرنا والا موجيه القرآن كانوا يكتل ماذا أن في الله بهد مركز نونكي لام لو بدل لام كلو إدغامي مركز الله نقاتل قرآن كمرنا وذكي أيضا أنت لموجين أيضا ما لك الله تكون الله تكون مع الساجدين أنت بناك على سعودي إيه مرة بناك على سعودي قيلين الليه وما لكم لا تؤمنون بالله يعني ألا تؤمنون بالله هو. يعني أنت والسك حتى مركوا يعني وتعبير أو قرآن استعماله وين لغة فصيحة وين لقيت أقول لنا أقراله ولا بلقه وناكسن وين إن أنا متقال من وامح وحنا جهور استعين أيضا أقوليه إن لك سارة عرور ثاني إن لك سارة يجو إلى وريجين وتقال ما يناوي مركوا عزيمة ذي أركي الله با مارتي ويدستي والواجبي مارتي يعني قتال قبل الواجب دجال جهات قبل الواجب مركي الواجبي إن يرموي أنت كرواجيدي أنا كخير قال واجيدي ربنا إسرائيل فلما كتب مركي الواجبي عليهم دشوا القتال وتقال كل واجبي تولوا وجهتين إلا قليلا إن يروا منهم أي كم الأموين إن تاس وإنت يرى أنك دونه أو ملك الله مجعل دونه طالوت ليراده امتحانات يسك بعدي لصو حرد دون تبع الوجيدة أنت موي أنت كرواجيستين ويا والله الله عليم عليه أقوي بالظالمين ذك ظالمين تأه الظلم السمائي الله هو أقيهي وهو الظلم السمائيين التولي عن الجهاد في سبيل الله عن القتال في سبيل الله وترك الجهاد يعني وعصيانا لأمره تعالى أرنك الله أمريك واجبيك وعاصيا جهادك إلهي إنتقالك أي دينين إعراق إجاس شرعي ليما دين الله هو أبيهي سوى ترتدوا كأضع المرنة ياويا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا مركي أي دقالك لقوة أجليين ملكينا والله مقعب نيك بخر كهاب الله مقعب. وقال لهم وحكيري فبني إسرائيل نبيهم نبيهم وحكيري إن الله أله قد بعث وصوصاري قد بعث الله وصوصاري لكم إذنك وحكيرين صوصاري طالوت نيك طالوت ليره إذن صوصاري ملك الحق يهي من بخر هو سبب دقال كتائي إذن كبوه إذن هبانين أيو أيو ربي إذن صوصاري ويا سلاسو إذن صوصاري طالوت بالإبين مقعاري بالي مقعاري تطالوت بمركة كين المركة درك عبدين حيرة دين قالوا حيرة الرمان إسرائيل أن يكون سبابه هو أحاني له طالوت الملك بقرطويري مرحتين مضو سبابه هو أحاني علينا دوشي لو مرحنا وقلنا قنية سيبوا ما نحن نقول نقول ياوية ونحن أمرنا مركة يعني نوما نقول نكر لنكاس ما نحن ويان ما نحن نوما نقول نكر لبعي اللي مركة لي مادي كو حيدا ونحن أمرنا أحقو كو مدناشبة ضنباناي منه طالوت بان كلم مدناشبة ضنباناي بالملك بقرطوية دعما كلم مدناشبة معنى هذا الحقيق جيدا يعني نين كده شيء قويسكي أمدتكي بقرطوية يكسوا بحجرين ماها عرورته دي كميد ماها قلت لي بقرانا بكسوا بحجر ماها أما قابا بقرانا دي أما قينا نقصوا بحب حياني تاوى مدوي مد الله بعد وحوى يقصا مرحنا وقلنا قلين ولم يؤتى لمنا سين ساعة تناد نمو ومن المال مالكي أهلا ما هشتن من حول لما وان الفقير لبدا سبب أطبا مرحكم أنه قم كربي لي كو دكي بقرانا إكدا لنجرين كميد ماها لما من حول لما حيالي ملكين وحيو باهم تاي حوله بقر كحو باهم وحو حوله وحو كلا سعوتيه أيو باهم يا ملك الوالين فقير بيلالي انت مركا يرهدين قال النبي الله نبي الله وحو يري أوريب الإنسان النبي قوديا واسكوري جي أرنتا ماها انو أسلق النفسي سكمك عابي وحي يبو كمك عابي وحي إلهي وحي يوذي أيو كمك عابي قال نبي وحو يري إن الله أله أيا اصطفاه قالوا دورتي عليكم ديشي إنه لقد دورتي مهمة أنه معها يعني هبل وحوالة بدنيهي هبل غير بقرة وكذا شيء أرنكم معها ودورش رب سبحانه وتعالى حديث كثمي حكمه وقبيهي إنه معركة إذن قنكر وقلمه أيه دورتي ويا وزاده مركزة وحيانها لقد دورتي ورب ناشيه وزاده الله وقر بي طالوت أو زيادي بسطة أول بأزيادي البسطة هذا حلاجة القوة بلوجينا وزاده الله أكر بي بسطة يعني معرفة أول أي أكر بي أو في العلم حق علمي لأه أي أكر بي مركة فرعانية مليهية أحد كدورته الله أمرك الله قاتل إن الله اصطفى إن الله اصطفاه عليكم الله با دورتي او إذنك إذنك دور سلطانه مركة لبعض وحوي وزاده بسطة في العلم حق علمك أيو أواد أسيي وجد قوة إله أسيي مركة علمك على الشيء يحوي يعني وحنوجد العلم وحنوجد قوة العلم بسياسة الحرب دقالك سياسة دي سئي تدبير كي سئي معرفة أولية من أواد أولهوية يعني معرفتي آدمو دقالك أقرنا ياوية والجسم وزاده أكر بي بسطة أول وفي الجسم جلك أهنا جلك سنين حق له أيو رب كدقي وعادل مركة أركان أي كده يبيتنايا أيو كدقي مركة لبضع أسبو رب سيئي العلم وحوى بسياسة الحرب هي قوة في الجسد أيو فيستا وشجاعدي إجلس النمدي كل إلى جلته سدا درتي أصدقى أي أقل من رب إذين دورتي ويا مركز هذا الكودي أو أي رهدين ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي ربك جواب وحيري والله ألا يؤتي وصيا ملكه ملك جيسا يبقرتوين وصيا من يشاء وحده دون وصيا كما حرنا إنه ماركتي خير بقر أولاده ذي دريده ذي فرعه ذي نكمديان كما حرنا كما حرنا هذا المال ولي هي مارت ومال قبين او اسغا مناسب كو ارينتو كما خيرني الله عدي او غرتو او مشي اديس اي كانتو ايو ربي سبحانه وتعالى مدح مدح النمد او سيا فاسا لي والله الله واسع الله فضل جيس واسع يهي ويان أو بلارين يهي ويان وين يهي ويان عليم هذا علم له قفك ملك ذا متيست علم أوله أو كأب مما لا يستحقه قفك أنا متيستني بكذا أقال بدين قفك أنا متيستني وكذا أقال بدين يهي ويان مركا هلك جهازك مركا أو يعني ما رتي الطلب يهي علماء الحينين آيذا عن قصة وحيالها لجق هذا نيو وحكم ذا جهاد مركو طلبي هي حبنا نقض الشرع من قبلنا شرع من قبلنا وشرع لنا ويهدوسا وخلافا يؤسنجل شرع جانا دوس خلافين أسجنا شرع بنوية جهاد هذو طلبي هي وأذيك قال له أدرت سنيسو لا بد إن إمام يقائد له رؤ ولا مرمان ما جهاد الدفع جهاد مركو طلبي هي وكفائي هي وحويان وإن قائد له لا سيء خوضوا يسنو دعين ونور بابا خرطيس ونقوردين قائد ومارك إن لو مقعابه وضروري محاير شرعي نوصغي الله حليه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض انفروا في سبيل الله يا أوراني نبي الله محمد بأورانا يقدر يقائد كي دكيه يا مسلمين مرحبا هو أهاء ونبي قدنا انفروا في سبيل الله بالأوران من دلبان نبينا عليه الصلاة والسلام حديث سريع أو درو عيدا يرهب درو أمر عليهم أميرا من مدحة أيو مدحة قد يجروا كهر مرين جروا من باب مدحة لو قد يجروا عيدا يرهب درو أميره النبي بوسى من جر عليه الصلاة والسلام واحد قرب السمان وإسدب أردان أن مدحة الحين ما ينجر فوضى من إسلامكم أي قال نويا مركز هاسوا الله جاء قادني من دلبات قفك قائدك نقنيا إيدتك مسلمين تهجامينيا وإن يعني قوة أو حق يعني أول حق حرب أو علم أوليه إن أوليه شجاعة جسم ما هي مقدرة أو قد قال ما هو قوة الجسد أنا وإن أوليه مركب لبعض أصدقائي اللي جهله كان الحين ولا جهر مرناي سجل الجهر مرناي ولذلك واحد عن علمه قفك عابدك أو ثقيك أو أنا انتقال كسفي عنه أقولين لك عابد وثقي وأهل خير هو يمكن فاجرك أو مسلمين تكملة لكن مسلم كاهو فاجرك وأود يقانو دقالك يقانو أود نقوله لبدو ده حدي موقف كحرب لي دقالك أوتي كلا هر مريا وذلك كان محلية وكاد عليك ما رحل قول نقونا نين كان اللوزي وفاجر باع هذا سوى مسلمين توقاننا سوى أكثر الرباسي يعني سياسة شرعية هي اللي إذا ذا بكمتاي لما أرمي حيث الوفاسق مقعيسي مسلمين الدفاع عودة من كاسو كالوينه استاقوية يعني سوى أكثر الرباسي marka in dadka ahalka uu ahaa in la hormariyana waa laga qaadan fuma waxa arki doonaa ninka markay qaid laga dhigo jeeshka oo wataani haya aqalkiina san qorine inuu yaqaano yaani jeeshkiisa inuu ikhtibaar ku sameeyo imtixaano yaa ka soo bixi karo dagaalka yaa awood u leh yaana awood u lahayn oo dhaaf ku jira inuu kali yaqaano ciidankiisa tafaqud uu ku sameeyana waa laga maarmaan oo barbaro kan khudlaaka ku sameeynaayo midka maarta cabsida dadka gelinaayo ina waxa soo dhan iska reebo ayaa la rabaa sidaan qisada ku arki doono insha Allah ta'ala labadii markii labadii sababood la yimaadeen waa laga diiday Allah baa doortay labadaas arimood oo quwwatan fil ilmi wal jismi labada buwala siiyay bali Allahna markii isku qof ku doono siiyay weey wa qala lahum nabiyuhum marka way ku qancay waayeen inta ilaahi baa doortay labadaas awoodood uu siiyay mulkiga ilaaha iska qofku doono siiyay way inay muranka qabaanad mooda markaas waxa hadana shay kale ku sii qancan ayuu nabiga hadana u sheegay wa qaalu wuxuu yiri lahum reban israa'il wuxuu ku yiri nabiyuhum nabigooda nabigoodi baa wuxuu ku yiri inna ayata mulkihi qaalud madaxtinni madiisa علامه سنيساه وحوي ان ياتيكم انه اذيني مادو التابوت صندوق انه اذيني مادو تابوت التابوت وحال الى راس صندوق صندوق له جيله صندوق انه اذيني مادو فيه صندوق سودحلي سيكون سغنتاي سكينه حسلوني ومن ربكم حق ربينا يعني وحي اليه المفسرين تو وحج الرب من اسرائيل صندوق اي هيستين oo markay dagaalka galayaan ay isku horbarin jireen oo Allah ay ku maartay wax ku waydiisan jireen oo wax ay ku dhax jiraan marka sanduuqaasa waagi laga adkaaday oo qowmi jaaluulka ay ka adkaadeen ayay sanduuqii ka qaateen. Sanduuqii baa ilaahay u soo celinaya subxaanahu wa tacaala, sanduuqii baa rabbi u soo celin, an yatiyakum inuu idin yimaado, aktaabuuta sanduuqii inuu idin yimaado, fiihi sanduuqa dhexdiisa ay ku sugan tahay sakiinatun xasilooni ay ku sugan tahay, min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay, xasilooni oo xagga rabbigiina ka ahaatay ay ku sugan tahay. Marka asakiinatu wa atuma'niinahu, yacni waxaa loo jeedaa sakiinada iyo xasiloonidaasi quluubtiina ku xasilayso wixii aad isku khilaafteen oo min amri taaluuta, taaluut arrinkiisii waa isku khilaafteen oo diideen, qaarkiina waa ogolaada qaarna waa diiday. Marka qalbigiina soo ugu xasilo ayaa sakiinadaasa ku sugan. Waxaa kale ku sugan wa baqiyatun haraa, shay haraa oo baaqi ah, oo mimaa kii ka mid ah taraka uu ka tegey aalu muusa, ay muusa nabiyullaahi muusa uu ka tegey, wa aalu haaruuna, ay haaruunu haaruun naftiisa uu ka tegey. Yacni nabiy aaludan hadda waxaa loo jeedaa aalu muusa wa aalu haaruuna laftooda loo jeedaa bay leeyihin, yacni mimaa taraka muusa wa haaruun adooyiroo kale weeyaan. Marka aaludaasa ayaa marka mukxama laga dhigoo lasoo dhexgeliyey, saasay lafdiga aal ayaa la geliyey. Waa la isticmaalaa qofka maaragtay isagoo naftiisa loo jeedo aala fulaani waa la dhihi kara, adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab, marka la leeyahy fircawnka naftiisa loo jeedaa baa la leeyahy, yacni la yidhaahdaa sidaasoo kale qur-aanka uu ku timaada. Marka yacni kitaab sanduuqa dhexdiisa sakiino baa ku sugan, markuu idiin yimaado arrinka taaluud waa ku xasilaysaa. waxaa kaloo ku sugan baqiya, shay haraa ah baa ku sugan, oo nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun wixii ay ka tageen ah. marka baqiyadaas maxaa loo jeedaa? cabdullaahi ibnu cabbaas oo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay waxa weeye yacni ay casaahu warudaadu alwaaxi, warudaadu alwaaxi waxaa loo jeedaa ushii nabiyullaahi muusa sanduuqa ku jirto oo mucjizada ahayd. waxaa kaloo ku jiro yacni kutubtii kitaabkii tawraad ahaa ee alwaaxda ku qornaa burburkeedina waa uu ku dhex jiraa bay leeyahay sanduuqaas, sidaasay yidhaahdaan mufasiriintu wallahu aclam. marka taasaa ku sugan, way ogyihiin marka in laga qaatay oo cadowga uu ka qaatay, ayadaas ayay maaragtay allah inuu idiin keeno baa calaamadiisa ka mid ah. markaasuu leeyahay yacni wa baqiyatun baa ku sugan oo mimaa taraka aalu muusa wa aalu haaruuna, nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun ay ka tageen kitaab sanduuqaasoo taxmiluhu lmalaa'ikatu, taxmiluhu ay sido almalaa'ikatu malaa'igtii ilaahay ay wado, malaa'igtiioo sido ayaa keenayso oo la imaanayso. markii malaa'igtii ay keentay ay arkeen sanduuqii ilaahay baa ka soo celiyey, malaa'ig buu usoo dhiibay, way keeneen sanduuqi unbay heleen. sanduuqii markay arkeen oo malaa'ig u keentay, markaas ayay reer bani israa'iil qanceen, taaluut madaxtinimadiisa markaas isku waafaqeen, maadaama calaamadaan la helay oo yiqiineen oo waxay garanayeen ay tahay, xasiloonidiina markaasi soo degtay oo siiyeen wey. ina fii daalika, arrinkaas oo ah yacni taabuudka sanduuqa oo laydiin soo celiyo oo cadowgiina laydinkaga soo qaadaa, la aayatan cibro ayaa ku sugan, shay lagu cibro qaatay iyo daliil ayaa ku sugan. lakum idinku idinkugu sugan yahay, in kuntum haddaa tihiin mu'miniina, dad mu'miniin oo daba haddaa tihiin, taasaa idinkugu sugan baa la odhanaya wey. marka arrintaas cibray u ahayd maxaa yeele sanduuq ay og yihiin oo nimankii camaaliqada ay ka qaateen, qowmu jaaluut ay qaateen, oo meel ay ku sheegaan aynan jirin, yo allah usoo celiyo malaa'igu usoo dhiibay arkeen, markaasay ictiraafeen madaxtinimadii iyo boqortooyadii yani maaratay nabigaas uu u magacaabay taaluut uu siiyey bay ictiraafeen weyaan. markii ay ictiraafeen yacni taaluut ciidankiisiba watay, marka jihaadkiiba u baxay, kiiba marka rabbi subxaanahu wa tacaala nooga sheekeynaya, falammaa fasala taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahari, falammaa fasala markuu tegey yacni fasala bimacnaa kharaja loo jeedaa, falammaa fasala markuu tegey taaluutu yacni taaluut boqorkii ninkii madaxda qaa'idka ahaa biljunuudi ciidamadii markuu la tegey oo ciidankii reer bani israa'iil oo watay ayagoo isku dhex jiro ishuwan ayuu watay weeyaan. marka waa nin xarbiga iyo dagaalka yaqaan, sidaa darteed inuu imtixaano waa laga maarmaanu uu imtixaanaya. qaala markaasi wuxuu yidhi taaluut baa odhanaya ina allaha alleh, allah مبتليكم وإذن مثل امتحان يوي الابتلاء والاختبار لله وإذن امتحاني بنهر ورئي إذنكو امتحاني ورئي إذنكو امتحاني نهر قاسي سيد عبد الله بن عباس الشيخ وحوليه وحول حياة بين أردن وفلسطين فلسطين هي أردن تحت هذا وبكو يالو ويابو أرمي حيالي وحو الرباء إنو ضدك اختبار أبو الرباء سببت وحوي غير بني إسرائيل وأمد لقاءت كاذيوي هزيمة دينا فرتين إيين لقاءت كاذا فرتين ضدك أي كاذ كاذي سيدا درتي وحقي وصعبان أي كبر تغيانا وديش كي أتكاذي أو أول كرحاي قلبه القسية هزيمة قلبك هذه جبسة سيدا درتي مركو حو الرباء تدخلص أوه صافي أوه قلبه أو مارك قوية أو يقين له إنه أصلا هرتبه الرباء أنت كرم أسكر ريبه دوني لأن هذيك ليته مواتي كرم عينك كما هرتي كرم تد هزيمة عادك الاكتمر والبلد جبية كما دعين كرم تد كاسوية قال يعني قالوا فحوير إن الله ألا مبتليكم وإذ امتحان بنهار وغبوا إذ كنت امتحانا فمن شرب أحد كيب بالدنيو يعني فمن شرب قفك عباده فمن شرب قفك عبو بدا مما فمن شرب قفك عبا منه وليا حديث كعباه فليس مني يعني ذلك أنا الراعي أصحاب سيداء كمن نقول ماي أنا إجمد ماه يعني وحوى يعني فليس من أصحابي ذلك الراعي جهاتي الراعي من نقول ماي مركو عبار صوبي وصوص عدسي أو تطلي أي خرادين أنه البقان وباهي أو مارك آن قبطو بيه وباهي أي وبيه كويمي ولي مركو يمد بو مركو كوي امتحانه وحوليه ننكي بيها كدر قوة عبائي بمر راعي وقوس كرر مركز وحولي ومن لم يطعمه قفك آنان تدمينين يعني الطعم يحق بمعنى يعني من لم يذيقه بلوجه إذا قفك آنان تدمينين فإنه أكافي مني أن يلمد يعني يعني من أصحابي الذين يقاتلون معي العدو تذكى أن يقعد قلت قال لما يوم أي يكمد يهي سلاس وكوين يعني هذا طعمت الشيء هذا ترى هذا بمعنى ذقته بلوجي طعمت يعني مارتي طعمت الماء به إبان علي أذقته وارد يعني ما وارد دنسية ويا سلاس وكرب عليه به إبان دنسية يعني طعمت الماء أدقت وانا دنسي أو كلابا طرن مركا ومن لم يطعمه قف كان أمدد منين فإنه كاتب مني أنا قل جمدي هيو دفك الراعي ويا هذا نعقله إلا من اخترق وصو إسفتنا هذا مركا إلا من قف موي اخترف يعني درسدي غرفة عن طوب درسدي بيدي لك عندي سكون درسدي موي يعني ما ركتين كاس وكره يعني فلا بأس عليه وي. إلا من اخترف استثناء منقطع كدقان إلا من إلا لكنس من اخترف قفك درسه غرفة عن طوضه وبيده قعنتي ساءها قيم درسه فلا بأس عليه واحد بمالك هل عن طوضينا قعنت هذا انت كشبت هديها عبدائي كريري ما يعيدن كيسات كمل نقونيسا لكن هذا كدركت بيه وحوي ما عرفي يعني لما أقرأ كما قيل جل يسيد ويان مركا غرفة والآخرية إلا من اخترف غرفة مركا غرفة ليراه له وزن كفعلة ليراه له ويان وحان آخرنا يو يعني أبو عمر إيو غيره بوي آخرين أهل الحجاز أي آخرنا يو ويان انت صحبتا غرفة أي آخرية علماء قال رويك رسالان وحيليه هذه غرفة ليراه له وحنجينا بالكف الواحد غرفة مركا تراه له غيك قرب اكتدو فعلة كدكتو قعن كلي هل قعنوا أكو درسة تالي لهذا غرفة هذا تراه بدنا لبضك على علاوة كشبة هالمر لبضك هذا صعب هالمر أكو عبدنا غرفة وادي لهذا بيلين معانا ذا سوى الشيء ومعانا في عوية إلا من اخترف لا تنسى من اخترف غرفة قفك درسة هاي هالمر قعن تيسى بيده قعن تيسى عن توبكر يكس وقاتاه فلا بأس عليه واحد يبقى الرمتاس ما لهو اللو أقولي هاي ويه اللهم اكو حويري فشربوا ريب الإسرائيل وي عليه منه وبيه وي عليه إلا قليل إن يرموه يعني ذلك عبنا الراعي ما يبدل ويكدر قدر كبيه إن يرموه أنت يعني ما ركتي بيه عبتوبا وأسكرر هرويل دبالي لما قريسان وقرر بيه إلا قليلا منهم أي يرعب عن عجل أما برفضي كريه استعمالي لأنه امتحان واختبار وحيدا كان كوكا الأوغانيسا أولتو غي مقدرة أوية لنكران إنا عالم ونفر استاقاني إنك الأوغان كروية فلما جاوزه مركو قدبي طالوت وليجي مركو قدبي فلما جاوز مركو قدبي هو طالوت هو وليجي مركو قدبي هو إساقية والذين قوي آمنوا مؤمنين تأهايو على الرمي معه أساق اللجري مركي أي قدبين وليجي أي دافير وانت ان بيها عين اما سجعنتك ليه هالمر بسطي انت سولو قدبي انت كرواكتك انت سلفتي ذا هدرا يعني مركي ماركي عدو اي اركان يهدنا مرر تاقي لفتي ذكار كمير اي حكا هدين مركي اي قدبي فلما جاوزه مركو طلابي وليجي هو الطالوت يو الذين دفك امنوا مؤمنين تاعا ومعه السجل نجري قالوا وحي الى هذا مركي ومن قدبي اعيدك جاروت اي اركان لا طاقة لنا اليوم في جاروت وجنوده هذا الكثير هذا لا طاقة أول يعني لا قوة ويا لنا نومسكنا ننوي لا طاقة لنا أنا قد أول نومسكنا ننوي بجاروت لك جاروت ليراه أن قلت قال لنا إيو جنودي عيد مجيس أن قلت قال لنا جاروت عيد كيسا أول أن قلت الرناه مليهين هل كاكسو استاقين ويا مركي ميتين إذن كي كجبنا ينور كينا مفسرين توحي ليهين انت سدا ترى لا طاقة لنا يوم بجاروت وجنودي يعني وحي أركانين أيه يريهين صدير إليهين يعني ما ركتي جاروت عيد كي سنة إلي عدد يعدب لبدا وكبليهين بأركان مركي انت إلى هذين فمركة تدقي مؤمنين تطمعنا في السمية يعني وين دجين وين حقلية مركي حبك إلى هذين لمرهين لا أصل ما أرنم يعني مركي حوالي زعزع هذا ايه قشي قال الذين يظنون قال الذين البدك وحير اهلين يظنون يقينين ايه يعني ظن بمعنى العلم واليقين اللوجي ذا يظنون يقينين ايه انهم ايهب ملاق الله اللقوة اللقوة اللقوة مايين ايه وقيام الهي هو استاق دور ومؤمنين طبعا تتكاسي وحير اهلين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم بدنا من فئة جماعة بدنا كوح بدنا قليلة أوير كوح ناس وغلبت كأكاتي فئة كوح كثيرة فربنا سيدة بيضا الإسرائيل هات أيهين وذا التبر يروي ذا التبر يروي عدد كوذن وايريا وايريه جالوت عدد كيسر وابدية مركز سيدة درسي يعني قلير وقلب لنك أكاتي بدنا لكن حاله أكاتي بإذن الله أي بقضائه وقدره وإرادته الله قضيه سيقدر كيس أو حكومي قلب إني أكاتي ورب أقدري ويا مركب كم من فئة كم بدنا من فئة جماعة أما كوح أما عيدا قليلا قليلة ير كوحير وغلبت كأكاتي فئة كثيرة كوحفر بدن كأكاتي بإذن الله إلهي قدر كسر أو بأكاتي خطب أو حكومي إن كوان لجبية وكوان أي أكاتي يركع أي مارت أو ديشا أيو الله حكومي ويا مكاسي لأن والله ألي مع الصابرين ذاتك الصابرين تهو صبراهي وجهاد كثيرة لله كو صبرا قاد شد أمرك إلهي كو صبراهي أيو الله لجرا محور كل جرا بعونه وتأييده ونصره بكل جرا جرجار كيسا كالما ضو كالميني حوجنت أو حوجري أيو الله كل جرا حتى قفك إله أو نجره يا كأس كانكر عذرك ما كانكر عند الله نجره مبوش سكله ويا ولما برزوا لجاروت وجنوده ولما برزوا مركب بمبحين أي أم وخذين أي أم ظاهرين يعني أي كهر تجين واجهوا وظهروا بلوجيرا مركي كهر تجين يعني ربا عيدا كطالوت أو وتي مسلمين تاها لجاروت جاروت نك اللي رهضته وجنوده عيدا كيسي أي أتك يعني أبا بحين أي كهر تجين وجهين كهر تجين قالوا مسلمين تمركز وانت واسف ناس تضع الرأي ما هو ذا الله فيه خلص سوي مركز وقلب إلهي بريه سبحانه وتعالى نصر إلهي وقعنت سجدنا الله با نصر إسكالك قوش إله با سيئة ذاتك سنة ترتد بألك نصر إسكالها أود إسكالها أي أتضرعين ربي ويدي سنة قالوا حيرا لي ربنا يا ربنا ربي يا نو أفرغ شبه إلهي علينا دشا وكسب، يعني هذا حلوج أنزل علينا أول أصل الإفراغي وحال إله لا، يعني الصلب بال إله الإفراغ أصلها بمعنى الصلب بالوج السريد، لكن هذا المعنى أنزل علينا أوكلوي ربنا يا ربنا ربي يا نو أفرغ سودجي علينا دشا وكسب أو كدجي صبر صبر كدجي هرتور الصبر إذ القات نسي وان عدو ان امو صبرنا وان كعرري نوت مارقي دل قاتل عند باطل كصبرنا نسي مرك الله وثبت سك الله يو اقدامنا قمدهي نسك قمدهي نسك لكتين دلك كصبا تق عرحنا قدقين يعني عرر قلبينا حوجي ويا يعني وحاقو حوي ديستين الله سبحانه وتعالى انو سيو الثبات يعني عند لقاء العدو عادوا جمرك إلى لكل ما إنه قفك سبنا ضوء سبقن أي رب ويدي سنايا ثم إنه صبر ويا شر لا مسير هذا أبو حيد عن جيس نمد متغام جيس نمد مرك ولا دور يعني ضدك تعريف يا محيد هذا جيس نمد الله شجاع وحوى هل ساعة صبر توي جيس نمد شجاعة وحيد هذا صبر ساعة هل ساعة أدس أكيس أو مارتي يعني هذا بقن أنت وجوش وكوح تيلاي وقصيني سبحانه وتعالى مرك إلهي والثبات نصيبه إذن تاسي ويديستن صبرنا نبو إرزا لبداس بي الله ويديستن سداسان اللو باهنياي مركي تب أو يمادو قفك إنو إلهي كالما ويديستو أو توفيق دو أو سؤاشو أو تضرع إلهي أي الله قرب أويا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا يعني نبقى إن الإله قولك كسب يعني قلبك إن قلبك هدو سبنانه نكتر وسبنانيك نكتر وسبناني ويا ومع الرئي قفك وانصرنا الله ينو قرقار على القوم الكافرين قوم قال هذا إله ينو قرقار بينا فهدموهم ضيالك وادعي الله مسلمين تبول لك السيئ قوم طالوت أي رب السيئ عبد كل أيه ويريه فهدموهم فهدموا جالوت يقوم كيسي ويجريين هم يعني طالوت يقوم كيسي وحي جريين هم جالوت يقوم كيسي ويجريين جاروت قال ذي أي جبيان بإذن الله الله إذن كيسين كجبيان ورب بأقدر إنه أوله الله بأجبي سبحانه وتعالى الهزم لقد وحال ولنا كسر الشيء شيء للجبيه وثني بعضه على بعض قاتل كاركتر الله أي اللي هذا هزم يسلع سأصلك اللي هذا فهزموهم ويجريانه ويكأت كاذين ويان قال ذي ليكأت كاذين بإذن الله الله إذن كيسين وقأت كاذين أمرك الله وقتل داود نبي الله داود ومركز الله عيدا كطالوت بكمده عيدا كطالوت بكمده مركز النبي مورا مهين وقتل داود داود وودلي جاروتا ننك مرحل عيدا كوهاية جاروتا أيودلي يعني عيدا كمرحدي ننك مرحل لقد لنا هزيمة كدعا مركز السلاسة كجرين نبي الله داود بامارك إلهي سهو وقبلي إنه ننك تدلوه وآتاه الله الملك وآتاه الله الله وحسيي نبي داود وحسيي الملك ملكي دي أو مرحتن ماذا يسيي وبقر بكدي مركز بقرت من ماذا هو ريجي والحكمة نبي ماذا نوالسيي الملك هو بقرت ويدي الحكمة نوال نبي ماذا يوي أما الفقه في الدين والي لهذا أي هذا سيي ويان أنت بوالي لهذا الفقه في الدين والنبوة اسمجره أيو الله سي نبي الله داود وعلمه الله بري نبي الله داود مما يشاء وحضون وحو الله دونه أيو ربي بري خيال بدن الله جلعي وآلنا له الحديد برت الله جلعي أن اعمل صادقات وقدر في السردي مكاسو برت انت إلهي قل لي أيو حكبها أيو وحان ورشدتي وحوئي كل ليل يدال علم النوبة هنين فبرت انت الله جلعي وحكسب إياه دروع للدقال كنقو قلعي كو فيها برتاي وحول بلقو الدقال قلعي أيو سمعيني ويا ساسو كنبو سمعي وعلمناه صنعة لبوس لكم إلهي لي دروع للقو الدقال قلعي سنة عدية دبا إذن أنبرنين نبي الله داود نبي الله داود إلهي أوبر ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الريستيسي الناس ذكا أو ريب بعضهم قاركود ببعض القارك كانوا أكون ريب هذين انجري لحين لفسدت الأرض ملك وفساد لها يعني تذكى إلهي ملك طغيانك هي شرقة هي فساد كأوبته الله حدث مصلحين أيو تذكى أسوى دراء ملكة تكون شرطة هذه المجرية بالله بابا أشعر dad shirkiga iyo kufriga iyo tughyaanka maartay ilxaadku markuu bato Allah dadka loo ku reeba markaas shirtoodii jabta dadka sidaas waa sunna ilaahiyow walaula daf'u Allah qiraatu jumhur wa daf'u Allah laakin naasi' kirib wuxuu akhriya walaula difa'u Allah naas wuxuu akhriya hada daf'u tiraada da difa' tira labadaba laba masdar weey laba qira oo fiican weey laba qira oo walaashan weey waa laba masdar marka walaula daf'u Allah naas dadkii ahlu shirkiga ahaa reebistoodii bacdahum qaarkood bibacdi qaarka kale uu ku reebo dadka ahlu tawxiidka uu ku reebo aynan jiri lahayn la fasadat alardu dhulka waa fasaadi laha muxuu ku fasaadi lahaa shirkigaa ku faafi lahaa kufrigaa ku faafi lahaa macaasida ilxaqa ilxaqa ku faafi lahaa ihlaaku alxarti waalnafsigaa ku faafi lahaa dadkoo dhan dulmiga iyo maarata addoommada oo midba midka ka xoog badan yahay oo dilo ayaa imaan lahayd laakiin ilaahay dadka isku reeba وسيد رب أوليه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا يعني هدينا جير لهي ما لو عبادة يستوي مجل فين الشرك بهم بعد كان الله يكفر لكن إلهي المؤمنين كما يكون ريبا شرك هذه يكون كافية ويا لفسدت الأرض ملك فساد إلى هاي الشرك إيه عبادة, عبادة غير الله وكفا مارتي أي كفا في لها ولكن الله قال ذو فضل ليراتين الله أصحبه وي على العالمين ذات معرفة عالمين تقول كذا أيو جني إنسي أيو رب سبحانه وتعالى فضل جيسة لطف جيسة أيو سيا حتى وحلو جيدا يعني من الله المؤمنين بالدفع حيث لطف لهم يعني الله وهم كم من سنية مؤمنين تينو عدل وذكر ربي مكة ولكن الله ذو فضل على العالمين تذكي أولا بدنا رب واجريين قلك أولا يربو إلهي كل جميع كان عدد يرويا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك تاس نبي الله محمد يعني والله غشي كي يقصدها ما أولنجو يقول جوك ما هي وقت يداو تلك تاس سالي بصلاة عنك غشي كيني آيات الله إلهي آياته سيوي وآيات الرب سبحانه وتعالى ويان وآياتها سنتلوها أن أخرنينه عليك أذيك تشهد النبي محمد أنكو أخرنينه بالحق حال كونها ملتبسة بالحق ملتبسة بالحق أيضو عدالة يرم ولتا أيضو قبض الأخرنينه وإنك أذيك ملك النبي محمد ملك آياتها قصني طالوت يمارة وقت يولي بعضي ما كشكيني كنت جوجنا ما هذا نحي بحي ملك أريتها سكتني وإن النبي إلهي تهي وردتك مرسلين ترسول آتهي والهو وحيوني بدأ انتكو أغاتيويا وإنك أديق النبي الله محمد لمن المرسلين كو اللذيرو والله أصادر خلقك أصادر متك ميدا باتعيب الله لي سبحانه وتعالى مكا وإنك لمن المرسلين إن مدانا الوحوجي إن أي الوحوجي تأكيد كافي يعني وإنك لمن المرسلين وحيليه وحط السنية قالوا إن النبي الله محمد رسالة إنكري جنين مركات الحوجين يقولون وإنك لمن المرسلين بعد كم تاج وحان تصين يبليهن آية في سورة الرعد كجر تبا مارت الله قلت صيا ويقول الذين كفروا لست مرسلا بيرا ما بديت الرسول الله صادري قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كذا سؤال الله لي والله سبحانه وتعالى عليه